وحشر بسليمان جنوده في الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أرجعني أن أشكر وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي التي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين وتفقد الطير وتفقد الطير فقال لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم إني وجدت امرأة تملكهم وأوصيت وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل أهم لا يهتدون ألا يسجدوا ويعلم ما يسرون وما يعلنون الله ويعلم ما يسرون وما يعلنون الله وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال سنعاظر أصدقت أم كنت من الكاذبين Oh. وكذلك يفعلون قال قالت إن الملوك وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلناسينهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون Oh, صدق الله العظيم.